بسم الله الرحمن الرحيم. قلت كل مشكوك ليس مشكوك بمقرون بالعلم الإجمالي، أطراف علم الإجمالي أيضا مشكوك، هو كالعلم التفصيلي. مقصود من المشكوك هو بشكل بدوي. كل مشكوك طاهر حتى تعلم أنه قدير، هذا رواية قاعدة كلية راجعا إلى المشكوك. إذا شككنا ببولية شيء أو بمائيته فهو محكوم بالطهارة، أنه عذر مأكول بل حرام أو حلال نتمسك بطهارته. كل مشكوك طاهر أي أقسام خرج عن تحت هذه القاعدة بالدليل الخاص، هناك ثلاث موارد أو اثنين: خرج دم في منقار الطيور، الطيور إذا كان في منقاره دم بالي، هذا خرج بالدليل الخاص بأن هذا الدم محكوم بالنجاسة. لماذا؟ لأن الغالب أغلب الأوقات لأن هذا الطيور فعله وشغله مع الجيفة، فدم الجيفة قليلا ما يحتمل أنه إن كان فيه مشكوكا، بل يمكن أن يكون دم الجيفة ويمكن أن يكون دم بل باقي في الذبيحة دم طاهر، لكن مع ذلك هنا غلبة بل إمارة على نجاسة نحو الطرف غالي. هذا خرج أولا. وثانيا بليلين المشتبهين من مخرج البول، هناك إذا بعد قبل الاستبراء إذا خرج هناك بلل نشك بأنه بول أو نشك بأنه مني، أيضا من باب الغلبة إذا شككنا في نجاسة هذه الرتوبة أو بنجاسته نحكم بالنجاسة. لماذا؟ من باب الغلبة، لأن الإنسان إذا لم يستبرأ خرج منه البلل غالبا هو بول أو مني، أما نادرا ما يتفق لم يستبرأ خرج منه بلل رتوبة، لكن رتوبة لم يكن لا بولا ولا هذا قليل، هذا أيضا خرج. لا تجري قاعدة كل شيء طاهر. الوجه الثالث عبارة عن ماء الغسالة. ماء الغسالة، إنسان في الحمام يغسل بدنه، هذا الماء الغسالة ينفصل عن بدنه ويجمع في موضع خاص من الحمام. إذا جمع هذا الماء الغسالة في موضع في مكان خاص في الحمام، سواء كان مكان خاص هو التاس أو كان مكان خاص هو البلعة أو كان هناك مكان خاص في الحمام هو مثلا بئر أو أي شيء، إذا جمع هذا الماء الغسالة أيضا. نقلت في الأمس أربع روايات تقريبا، بل هناك روايات كثيرة أن الماء الغسالة محكوم بالنجاسة. ليست تصريح في الروايات بالنجاسة، الروايات لم تصرح بالنجاسة، لكن أمرت الروايات إذا وصل في بدن الإنسان ماء الغسالة، إذا أصاب الماء الغسالة في بدن الإنسان في جسم الإنسان يجب الغسل، غسل هذا الماء. يجب الوضوء إذا مثلا غسل، أمر بالغسل، أمر بالغسل أو أمر بالغسل، فهذا أمر بالغسل ظاهر في الشغى ظاهر في النجاسة. أيضا في درك الشبهة تعرف نعلم أن ماء الغسالة ماء قليل، ماء الغسالة يختلط مع النجس هو عالم بالنجاسة، هو خارج هو معلوم النجاسة. تعرف نعلم بأنه طاهر، نعلمنا أن هناك غسلت في بدني بدني طاهر وجمع هناك مقدار من الماء، أو مثلا المرأة خانم اغتسل كان بدنه نظيف جدا من جميع، هو نعلم بطهارة هذا الماء، لكن هذا خارجنا. أما طهارة نشك مشكوك كما في ماء غسالة الحمامات يدخل كل الأشخاص، نشك في النجاسة والطهارة، أيضا روايات قلت تدل على وجوب الاغتسال مرة ثانية. هل الإنسان إذا اغتسل بماء النجس يتحقق الغسل؟ إذا اغتسل بهذا الماء يجب إعادة الغسل، لأنه لا يجوز الوضوء بماء. إذا توجد هذا الماء يجب عليه الوضوء، فأمر الشارع بالغسل. الغسل سواء كان في مقابل الوضوء هو غسل، أو غسل بمعنى اللغوي بمعنى غسل، يجب عليه أمر بالغسل. فأمر الشارع بالغسل في الروايات، الأمر بالغسل والأمر بالغسل يدل على نجاسة الظاهر كن نجاسها. نقلت بالأنف هذه الرواية، لكن قلت لا، فهذا أيضا خرج عن تحت قاعدة كل ما مشكوك طاهر حتى تعلم أن نظيف. في بعض الروايات طاهر وفي بعض نظيف طاهر شيء، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدير، إلا ماء الغسالة أيضا خرج. لكن هذه الروايات وإن كانت صحيحة بعضها وإن كان موثقة من حيث السند من حيث الدلالة تنزل، لكن لا تدل على النجاسة. لماذا؟ لأن قلت في العامة ذكر في هذه الروايات علل وأسباب للنجاسة، علل وأسباب كهذه العلل وهذه الأسباب كلها لا تدل على النجاسة، أجنبيا عن النجاسة. كيف؟ يجب الغسل ماذا؟ لأن ماء الغسالة بل يغتسل فيه الجنوب، ماء الجنوب، ماء ولد الزنا، ماء المجوسي. هل ولد الزنا بدنه نجس؟ بدنه طاهر. حتى ولد بل عرق الجنوب، جنوب يغتسل، هل عرق الجنوب نجس؟ جنوب بدن الجنوب نجس؟ شخص الجنوب ليس بدنه، الحمد لله بدنه نظيف طاهر، بدنك إذا كان مسلما بدن الجنوب ليس بنجس، حتى بدن الجنوب من الحرام عرق بدنه طاهر. جنوب يعني الشخص صار جنبا بالحرام، لكن بدنه طاهر. عرقه قيل بالنجاسة، قال عرقه أيضا طاهر. عرق الجنوب من الحرام لم تثبت نجاسته. هو ولد الزنا بل سبعة ولد الزنا أول لم يكن بدنه طاهر ولو كان أحدا نفسه من الحرام ولد الزنا الأول، أما كيف أبناؤه صار بل بنكاح صحيح مشايخ، بل عقد هذا العقد كيف أولاده بل إلى سبعة أبت لا يتحرك. بس هذا مقصود من النجسان ليس بنجاسة، بل كافر حتى مجوسي حتى كافر كتابي أيضا فيه محل الخلاف، بدنه طاهر أو نجس. فإذا غسل المجوسي أو في حمام ماء الغسالة المجوسي أيضا ليس بنجس، لأن هنا أيضا بدنهم طاهر. فبناء على هذا هذه العلل تكشف بأنه يبالي هذا الماء ليس بنجسين طاهر. مع ذلك قطع النظر من هذا العلل، هناك روايات أخرى مبتلى هذه الروايات التي ظاهرة في النجاسة مبتلى بالمعارض. إذا كان مبتلى بالمعارض بل مقتضى التعارض هو شغى، لو قلنا بالنجاسة فرق المحل ليس بمحل، لو قلنا بالنجاسة بمقتضى هذه الروايات، لكن هذه الروايات أيضا مبتلى بالمعارض. هناك روايات أخرى بعضها موثقة بعضها صحيحة تدل على أن ماء الغسالة طاهر ليس بنجيس. فبناء على هذا يقع التعارض تساقط، ليس لنا دليل على، لم يبق لنا دليل على نجاسة. إذا لم يبق دليل على نجاسة في ذرف الشعر ترجع إلى قاعدة أصولية، كل شيء نظيف حتى تعلم بعلم تفصيلي أنه قذير. هذا نرجع، فهذا لم تخرج، بقي تحت القاعدة، خروج من القاعدة بالعلين المشتبهين من مخرج البول أو بالدم في من خارج تيورا. هلا أي روايات هناك معارض مع روايات بالأمس ما قرأت روايات عن أبي الحسن مثلا رواية حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأول قال سألته عن الحمام قال تقتل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام فإنه يسيل في البئر ما يغتسل به الجنوب وولد الزنا والناس بلنا أهل البئر. هذا روايات نقلت بالأمس لكن ضد هذه الروايات. هناك رواية أخرى من حيث السند صحيحة. أي رواية تدل على الطهارة؟ ماء الغسالة طاهر في ذلك الشك البته. شك في النجاسة والطهارة؟ بل. نعلم يهودي دخل في الحمام، نصارى دخل في الحمام، ولد زنام دخل في الحمام، مجتهد عادل الجامع الشرعي دخل في الحمام الحيدري في النجف الأشرف. في النجف كان في أمام الساحن حمام والله الحمد لله كثيف جدا كان كثيف جدا يصل لكن هو كول لكن كلامنا في الحليل يدخل في هذا الماء المجتهد أيضا يدخل هناك سوط كثير من بعض المجتهدين والسرسري والسرسريون أيضا يدخلون في هذا الحمام معلوم سيدا. حتى واحد شخص كان معمم من أهل العلم أخذ من نوع شخص آخر وبل مس بدنه في ما تحته وغنى صحيح حتى لكنا قال ضد هذه الرواية. هذا الماء طاهر من كان أقل من الكور ماء الغسالة أقل من الكور لكن هو ماء الحيدري كان كورا أكثر من الكور لكن كلامنا في ماء قليل أقل من الكور. ضد هذه الروايات تدل على النجاسة روايات تدل على عدم النجاسة. منها الروايات صحيحة محمد بن مسلم روايات من حيث السند صحيحة. صحيحة محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إمام الصادق قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحمام يغتسل به الجنوب. هذا سؤال يعني الحمام يغتسل به الجنوب ويغتسل به غير الجنوب. شخص طاهر بدنه طاهر لكن يغتسل الجنوب غير الجنوب مجتهد وغير المجتهد مثلا سرسري وغير السرسري يغتسل به الجنوب وغير الجنوب اغتسل من مائه. سؤال سائل يسأل عن ما يغتسل في هذا الماء الحمام يغتسل الجنوب غير الجنوب اغتسل من مائه حمزة زي استفهام اغتسل من مائه اغتسل من مائه قال نعم يغتسل جنوب يغتسل فيه نعم قال نعم لا بأس أن يغتسل به الجنوب لا بأس أن يغتسل به كلمة لا بأس شغة إن اغتسل لا بأس أن يغتسل به الجنوب ولو اغتسل به الجنوب ولو اغتسل به السرسري أنت يغتسل لا إشكال فيه لا بأس. يعني معنى لا بأس أن هذا الماء الذي اغتسل به الجنوب هذا المطاهر. هذا دليل أول ليس ظاهر في الطهارة كلمة لا بأس ظاهر في الطهارة بل حتى بعد يقول وزم إمام يقول قال نعم لا بأس أن يغتسل به الجنوب أنت اغتسل ولقد اغتسلت فيه. نفس الإمام أم يقول أنا أيضا اغتسلت في هذا الحمام نفس الإمام مع أنه اغتسل فيه شغاء جنوب أما اغتسلت فيه وجئت بعد اغتسلت في هذا الماء وجئت فغسلت رجلي حينما خرجت من الإمام يقول أنا مغسلت في هذا الماء الذي اغتسل في الجنوب غير الجنوب أنا مغسلت في هذا الماء وخرجت من الحمام وجئت من الحمام وغسلت رجلي رجلي غسلت رجلي لماذا غسلت رجلي غسلت رجلي لا من جهة أن ماء الغسالة وصل في رجلي لا من هذه الجهة غسلت رجلي للتراب الذي وصل في رجلي حينما خرج الإمام هناك مقدار من التراب وغير ذلك وصل في رجل الإمام. إذا وصل التراب في رجل الإمام وحال في رجل الإمام ويا في رجل الإنسان لا يصل من جهة الرجل لأنه يصير رجل يصير كثيفا. فيقول الإمام اغتسلت فيه وجئت فغسلت رجلي وما غسلتهما ما غسلتهما إلا بما فيهما من التراب لا لقد ترد على رجلي من جهة التراب غسلت رجلي، لو من جهة الغسالة غسلت من جهة التراب، سواء كان طاهرا وكان نجسا تراب غسل في رجل الإمام وصار كثيفا لرجلي. الإمام يقول ما غسلت رجلي من جهة الغسالة بل غسلت من جهة التراب لذق في رجلي. هذا الرواية رواية صحيحة من حيث السند ومن حيث الدلالات أيضا ظاهرة أن الإمام أيضا اغتسل بهذا الماء الذي اغتسل به الجنوب غير الجنوب، وخرج الإمام من الحمام وغسل رجليه وماذا من جهته لسقط ترابا. هذا رواية أولى. رواية ثانية صحيحة ثانية أيضا رواية صحيحة من أيضا من محمد بن مسلم لمحمد بن مسلم قال رأيت أبا جعفر، من أبي جعفر مطلق إمام باقر عليه السلام، إمام زين العابدين أبو الحسن إمام باقر أبو سمى بأبي جعفر، قال رأيي محمد بن مسلم قال رأيت أبا جعفر عليه السلام جائيا من الحمام، يعني شفته إمام باقر عليه السلام خرج من الحمام جائيا من الحمام، وبينه وبين داره قذر، يعني بين الحمام وبين دار أبي جعفر طريق، يعني طريق كان شارع، كان شارعا قذر مثل سيدة زينب شارع بين بيتك وبين قذر، كان قذر قذر كثافة، كان بينه يعني بين الحمام وبين داره قدر، فقال لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي ولا لم داري. إذا لم يكن فغسل رجلي مثلا، أيضا إمام غسل رجليه، إمام قال إذا لم يكن بيني وبين داري هناك لم يكن قذارة لم يغسل رجلي، فغسل الرجلين من باب حذارة الخارجية لا من باب الماء. هذا رواية ثانية. رواية ثالثة موثقة زرارة، رواية كلاهما صحيحة، رواية ثالثة رواية موثقة من حيث السند موثقة زرارة رأيت أبا جعفر أيضا يقول رأيت أبا جعفر عليه السلام يخرج من الحمام فيمزي بما هو، فيمشي يعني بما هو لا يغسل رجليه حتى يغسل، فيمزي مع رجليه عريان لا يغسل رجليه، وقع في الصلاة، قام في الصلاة، خرج من الحمام ولم يغسل رجليه، بعد خروجه من الحمام لم يغسل رجليه، قام يصلي. فهذا كلها دليل بأن ماء الغسالة ليس بالجسم. أولا هذه الروايات تدل على الطهارة، ماء الغسالة طاهر، روايات التي نقلت في العامة كلها تدل على النجاسة، لم يتعارف في الرواية، بل هذا أظهر. هذه الروايات من حيث السند كلها ثقة وصحيحة، من حيث الدلالات أظهر. روايات الماضية بالعام تدل على الاغتسال، يجب الغسل، أما يجب الغسل أعم من النجاسة، يمكن من تنزيف وغير ذلك، لا دل على النجاسة. أما هذا نقول لا بأس، بل لم يغسل الإمام إلا رجليه. الآن بل نقول كيف نحن هذا الرواية دل على الطهارة. مثلا إمام دخل في الحمام، أول نفس الإمام هل أخذ من الماء الحمام وصب على بدنه أم لا؟ مع العلم الإمام، إمام نفسه يعلم بأن الماء يصل إلى رجليه. إنسان إذا يغتسل بدنه ماء الغسالة لا يصل إلى رجلي إنسان؟ يصل أم لا؟ جرب الآن، روح تجرب سب الماء على رؤوسك، بل هذا الماء ينفتل عن البدن يصل إلى رجلي على العرض وعلى رجلي. الإمام يعلم حين نفس الإمام حين اغتسل، نفس الإمام حين سب الماء على بدنه هذا الماء لا ينفتل عن البدن الإمام؟ حينما انفتل عن بدن الإمام هذا ماء الغسالة ليس بغسالة، غسالة سمى غسالة ماء الغسل. هذا الماء إذا انفتل عن بدن الإمام لم يصل إلى رجله، بعد انفتال هو بالأرض يصل. بس بناء على هذا إذا كان ماء الغسالة نجسا فهذا شعر، روايه تقول ما الغساله نجس، ما دام الغساله من نفس الامام، ما غسل الامام يصل الى رجلي الامام، لماذا لم يغسل الامام رجليه؟ لانه طاهر، هذا اولا. وثانيا قطع النظر عن غساله الامام، هو معصوم على ما كل في بدنه طاهر الحمد لله، على لا شغل له. هناك امام اذا دخل في الحمام، إذا دخل في الحمام إنسان يدخل في الحمام مع النعلين مع الهندرة، لا يصل بدنه مع هناك داخل في الحمام، لكن هنا أناس كثيرون يغسل بدنه، هذا ماء البدن في أشخاص، هناك ولد الزنا، هناك ولد الحرام، هناك سرسري، هناك شخص طالب العلم في زاوية أخرى، هناك رجل مجتهد، كل يغتسلون أمام الحوض مثلا، حوض صغير، داعيين ويغسلون، يصب الماء على رؤوسه، وهذا الماء يجري على سطح الحمام، سطح الأرض، أرض الحمام، لا يجري على سطح الأرض، يجري على سطح الأرض، فأرض الحمام كله مملوء متلبس بماء الغسالة. الإمام إذا دخل أيضا في هذا الحمام لم يكن رجل الإمام في أرض الحمام، أرض الحمام مملوء بماء الغسالة، رجل الإمام مثل في أرض الحمام، وإذا يضع رجله في أرض الحمام فيصيب ماء موجود في أرض الحمام يصيب رجل الإمام، فلماذا لم يغسل الإمام رجله؟ لم يغسل الإمام رجله، دليل على الطهارة. فكلها سواء كان ماء الغسالة من نفس الإمام يصل هذا الماء الغسالة من نفس الإمام يصل إلى رجل، أو كان ماء الغسالة من غير الإمام يصل في أرض الحمام، تصل هذا المياه في أرض الحمام وتصيبه إذا دخل الإمام تصيبه رجل الإمام أيضا هذه الماء الغسالة. مع ذلك في هذه الروايات يقول الإمام عليه السلام ما غسلت رجلي من أجل الغسالة بل غسلت من أجل الوحل الذي وصل إلى رجلي. فهذه الروايات معارضة تدل على الطهارة، وكذا روايات البلعان تدل ظاهر في النجاسة وتتمثل بالمعارض، فوجود هذه الأدلة يصير كالعدم، تصل النوبة إلى أصول عملية. أصول العملية يقول كل شيء مشكوك الطهارة والنجاسة، ولو كان غسالة الحمام مشكوك الطهارة والنجاسة، كل مشكوك الطهارة والنجاسة سواء كان ماء الحمام أو غسالة الحمام أو غير غسالة فهو نجيس، حتى تعلم بأنه نجيس، لا أبالي أبول أما ما دام لم أعلم، هذا فمحكوم بالطهارة. بقي تحت خروج قاعدة الأصل العملي خرج فقط دم في منقار التنور وفي الجوارح وماء الصوغة ماء المشتبه بالعلين المشتبهين، هذا هو.